وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. نعم، هذه قاعدة تكررت. نعم. أن حصول المطلوب إذا كانت الوسيلة إليه غير مشروعة لا يدل على جواز مثل هذا الفعل. نعم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل. نعم، ومما يدل على أن حصول المطلوب لا يدل على إباحة العمل. السبب. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل في حياته وهو لا يرد سائلا، فكان يجيب السائل ويعطيه مع كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك، وأن هذا العمل الذي عمله السائل للرسول غير جائز. نعم. قال وتكون مسألة محرمة في حق السائل، حتى قال إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يا أبون إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل. نعم، لأنهم يحرجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويشقون عليه فيعطيهم وهو لم يرضى عنهم بذلك، فيكون ذلك سببا محرما، ويخرج بهذه العطية نارا يتأبطها، لأنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن حصول المسؤول لا يدل على جواز السؤال. نعم. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. نعم، قد يعمل الإنسان ويجتهد وهو مخطئ ويثاب على نيته لا على عمله. نعم. وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة. نعم. بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. نعم. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا، مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع، كالمجتهد المخطئ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هذا تقدم أن الفاعل إذا كان مجتهدا ومخلصا ولكنه أخطأ في عمله من غير قصد، أنه قد يحصل له بعض المقصود، وقد يثاب على نيته وقصده، وإن كان لا يثاب على عمله وعلى فعله. نعم. قال رحمه الله والمقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف، وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه. نعم، فمالك رحمه الله من أخص الناس بمعرفة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعمل أهل المدينة الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته، ومع هذا لم يروى عنه أنه يستقبل القبر عند الدعاء، وإنما يستقبله وقت السلام فقط. فدل على أن هذه الحكاية مع أبي جعفر أنها لا أصل لها.